بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقول السائلة: لي أخت أرضعت ابن جارتها فصارت أما له من الرضاع، فهل أنا أصير خالة له علما بأني أصغر من أختي؟ وهل يكون هذا الولد محرما لي؟ الجواب نعم، يكون هذا الولد محرما لك ما دام ابنا لأختك من الرضاعة، يعني هو ابن زوجها وأرضعته هي، فأصبحت أختك مرضعة لهذا الولد، أصبحت أما له من الرضاعة، وأصبح أخوات المرضعة خالات لهذا الولد، وإخوة هذه المرضعة أخوال لهذا الولد، فهو حينئذ يكون محرما لك ما دام أختك أرضعته. يقول السائل: أنا موظف وصاحب العمل يرسلني لإيداع مبالغ مادية في البنك ليربو فيها، فهل علي وزر واعتبر شاهد على الربا؟ إذا سجلت شهادتك في المعاملات فأنت شاهد، وإذا لم تسجل وأنت تعلم أنه يودعها لأجل الربا فأنت متعاون معه على الإثم والعدوان، والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجوز للمسلم أن يعمل عملا يعرف أن نتيجته حرام، أما إذا كنت لا تدري وقال لك أوصل هذه الدراهم إلى ذلك المكان مثلا ولا تدري ما الغرض من ذلك فليس عليك شيء، وأما إذا كنت تعلم أنه يرابي بها فلا يجوز لك أن تخدمه في هذا لأنك ساعدته على الحرام. يقول السائل: تناقشت مع أحد طلاب العلم على الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أحرق بيوت الذين يصلون في بيوتهم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لي بأن هذا خاص بيوم الجمعة بالجمعة فقط. الجواب: هذا الحديث ليس خاصا بصلاة الجمعة، بل هو في عموم الصلوات. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. فصلاة الجماعة واجبة، ويرى بعض العلماء رحمهم الله أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا مع الجماعة إلا من عذر، ويستتاب ويؤدب المتخلف عن صلاة الجماعة، والتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الصلاة على المنافق كلها ثقيلة، لكن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم المرء ما في صلاة الجماعة من الثواب العظيم لأتى إلى الجماعة ولو حبوا على يديه ورجليه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خيار الأمة والمعايير عندهم والمقاييس مضبوطة، ولا يشهدون لأحد بخير إلا إذا كان كذلك، ولا يشهدون لأحد بشر إلا إذا كان كذلك. يقول: ولقد رأيتنا، يعني زمن الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا عرفنا رأينا أحدا يتخلف عن صلاة الجماعة لا يخلو، إما أن يكون مريض معذور أو منافق، يعرف عند الصحابة بأن فلان يتخلف عن الصلاة فهو منافق، فهي من العلامات الواضحة الدالة على المنافقين. وكما قدمت يرى جمع من العلماء رحمهم الله بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإنها لا تصح إلا جماعة إلا من عذر، فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويتعلل بما يقال بأنها سنة أو مستحبة. حتى الذين قالوا بأنها سنة من السلف قالوا يؤدب المتخلف عنها، يستتاب ويؤدب، والسنن لا يؤدب تاركها، وإنما ربما أرادوا أنها سنة يعني من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم التي يتعين المحافظة عليها. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولو تركتم ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول السائل: هل يجوز رمي الحصى ليلة العيد بعد منتصف الليل؟ إذا ساغ له الانصراف من منى بعد من مزدلفة بعد منتصف الليل وتوجه إلى منى جاز له رمي الجمار، إلا أن الأفضل أن يكون الرمي ضحى. ويرى بعضهم أنه لا، بعض العلماء رحمهم الله، أنه لا يجوز الرمي في منتصف الليل وإنما ترمى الجمار ضحى. يقول السائل: هل آتي مكة محرما بعد رمي الجمرة الأولى لأطوف طواف الإفاضة؟ إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت، والحلق أفضل، شاغ لك أن تتحلل وتلبس ملابسك العادية وتتطيب وتقلم أظافرك ثم تطوف بالبيت. وإن رميت وحلقت ثم توجهت إلى البيت وطفت وأنت عليك ملابس الإحرام جاز لك ذلك. وإن رميت جمرة العقبة وتوجهت إلى البيت وطفت قبل أن تحلق تعين عليك أن تطوف بملابس الإحرام، لأنك لم تحصل على التحلل الأول، فالتحلل الأول الذي يبيح كل شيء إلا النساء يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي إن كان على المرء سعي. فإذا أتى باثنين من هذه الثلاثة، الرمي والحلق أو الرمي والطواف مع السعي أو الحلق والطواف مع السعي، سالغ له أن يتحلل التحلل الأول، فإذا أتى بما بقي تحلل التحلل الكامل الذي يبيح كل شيء إلا النساء، يبيح كل شيء حتى النساء التحلل الكامل. يقول السائل: دخلت مكة في رمضان وقمت بعمرة ثم ذهبت إلى المدينة ورجعت في شوال إلى مكة ولم أحرم، فهل يجب الإحرام كلما خرجت من مكة إلى المدينة، وهل علي هدي في ذلك؟ إذا ذهبت إلى المدينة ثم أردت العودة إلى مكة فلا يخلو. إن كنت أردت العودة إلى مكة من أجل الحج أو من أجل عمرة وجب عليك أن تحرم من الميقات، وإن كنت أردت العودة من المدينة إلى مكة لا لغرض الحج ولا لغرض العمرة فلك أن تعود بدون إحرام، وإذا كنت أردت الحج أو العمرة تعين عليك الإحرام. فإن لم تحرم ودخلت مكة قلنا لك يتعين عليك إذا أردت الحج أن تذهب إلى المدينة وتحرم من هناك بما شئت من نسك، إفراد أو تمتع أو قران. فإن لم تفعل وأحرمت من مكة وجب عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد الحج. يقول السائل: لنا جدتان هن أم الأب وضرتها، ما حكم الضرة من حيث المحرمية؟ إذا كانت الضرة هذه زوجة جدك فأنت محرم لها لكونها زوجة أب، وإذا أما إذا كانت ضرتها هذه ليست بزوجة جدك بل زوجة رجل آخر فضرتها أجنبية منك، هي لا تقرب ضرتها، وإنما الذي يقربها الزوج، زوج هذه المرأة. إن كان جدك فأنت محرم لها لكونها زوجة جدك، وأما إذا كان زوجها ليس بجدك بل تزوجت بعد جدك فزوجته الأخرى أجنبية منك. يقول السائل: مجموعة من المعتمرين تركوا السراويل القصيرة جهلا منهم، فماذا عليهم؟ إذا كان تركوها جهلا بالحكم فلا شيء عليهم، وكذا إذا تركوها عليهم نسيانا لا يجهلون الحكم لكن نسوا، يريدون أن يخلعوها فنسوا فتركوها فلا شيء عليهم كذلك. وإن كانوا لبسوها مع علمهم وعدم نسيانهم فعليهم فدية ذلك، وفدية ذلك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول السائل: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل الرمي وقبل الوقوف؟ طواف الإفاضة لا يكون قبل الوقوف بعرفة ولا يصح، وإنما يصح قبل الرمي. مثلا أنت في حال انصرافك من مزدلفة ما نزلت بمنى، وصلت طريقك إلى مكة وتريد أن تطوف طواف الإفاضة ثم تخرج إلى منى وترمي جمرة العقبة، لك ذلك، ترمي جمرة العقبة، تطوف طواف الإفاضة ثم تحلق ثم تخرج إلى منى وترمي جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق لا يضرك بأيها بدأت، والأفضل ترتيبها كالآتي: رمي جمرة العقبة ثم الذبح إن كان عليك هدي، ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي. يقول السائل: جاء في رمضان وأدى العمرة وهو ينوي أداء الحج، فمن أين يحرم علما بأنه مقيم بمكة؟ يحرم من مكان إقامته، يحرم من مكة، ويحرم في اليوم 8 من ذي الحجة استحبابا، الأفضل أن يحرم في اليوم 8 ويخرج إلى منى. تقول السائلة: ما حكم ترقيق الحاجب وذلك إذا كان يعيب تلك الفتاة ويشبهها بالرجال وذلك بقدر بسيط؟ إذا كان فيه طول أو سعة ملفتة للنظر ويجعلها كما قالت مثلا تشبه الرجال فلا حرج عليها في التخفيف حينئذ. تقول: أنا مسافرة وعندما عدت إلى بلادي رغبت أصدقائي وإخواني بقراءة مولد، فما حكم ذلك؟ الاحتفال بالموالد هذا من البدع المحدثة، فلا يجوز الاجتماع عليها ولا يجوز عملها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بها ولا فعلها الصحابة من بعده ولا فعلها التابعون ولا فعلت في القرون الأولى المفضلة، وإنما حدثت فيما بعد، بعد انقراض القرون 3 المفضلة حدثت، والذي أحدثها الفاطميون في شمال إفريقيا، كانوا جيران للنصارى وكان النصارى يفعلون مولد المسيح فقالوا نفعل نحن مثلهم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا هذه البدعة، فلا يجوز إحياؤها ولا الاشتغال بها ولا الاجتماع مع أهلها ونحو ذلك. يقول السائل: هل لإمامة النساء الجهر بالصلاة الجهرية؟ تجهر إذا لم يكن حولها رجال أجانب، وإلا بقدر ما تسمع من يصلي خلفها من النساء. يقول السائل: ما حكم من علق قطعة من القماش برأسه قصد تبركا بها بعد الطواف. لا يجوز التبرك بالملبوسات ونحوها، وإنما يتوسل المرء إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع إليه وبالأعمال الصالحة، وأما التبرك بالقماش ونحوه فهذا لا يجوز. يقول السائل: هل إطعام المساكين يكفي كل واحد منهم وجبة أم يكون يوما كامل؟ لا، وجبة واحدة يكفي. إذا أطعمتهم طعاما يشبعهم غدا أو عشاء جاز ذلك، كفى ذلك. أو تعطيهم نصف الساع من قوت البلد، أي كيلو ونصف تقريبا لكل مسكين. يقول السائل: رجل موجود في مكة من اليوم 24 من شهر رمضان ومقيم إلى الحج، هل يكون عليه ذبح في يوم العيد؟ لا، ليس عليه. إذا أحرم بالعمرة في اليوم الثامن من ذي الحج بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وأدى الحج فليس عليه هدي ما دام مقيم في مكة من رمضان. يقول: عندما قضيت العمرة طفت حول الصفا والمروة 6 مرات ولم أقدر على الباقي وقمت بفك الإحرام. لا يكفي هذا، 6 لا يكفي، قصرت، وعليك أن تكمل، أن تستعيد ملابس الإحرام وتكمل سعيك. يقول: في اليوم 26 كنت قادما من المدينة بالإحرام ولم أقدر على طواف العمرة وقمت بفك الإحرام. لا يجوز لك فك الإحرام، تبقى على إحرامك حتى تقدر ولو جلست أياما طويلة، لأن المرأة إذا دخل بنسك فلا يجوز له أن يتحلل منه حتى يكمله، إلا إذا كان محصرا ما تيسر له الدخول إلى مكة، فإن كان قد اشترط عند إحرامه تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط ذبح هديا ثم تحلل. وأما إذا دخل مكة فلا يسوغ له فك الإحرام حتى يكمل نسكه، حتى لو فكه هو لم يخرج من نسكه لا يزال محرم، ولو خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية فهو لا يزال على إحرامه، عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويكمل نسكه. وتقول السائلة: إذا جاءها الحيض يوم عرفة ماذا تفعل؟ ليس عليها شيء، حجها صحيح، متى ما جاءتها العادة تجلسها ولا يضيرها، ولو جاءتها في يوم عرفة فهي مع الناس في عرفة وتدعو وتتضرع إلى الله جل وعلا وتسأل ربها. الحيض يمنع من الطواف والصلاة، وأما الدعاء والتضرع والذكر والتسبيح والتحميد لله جل وعلا فهذا مشروع في كل وقت للحائض وغيرها، فلا تتوقف عن شيء من أفعال الحج إذا كانت حائضا سوى الصلاة والطواف. ترمي الجمار وإن كانت حائض، وتبيت بمزدلفة، وتقف بعرفة، وتفعل المناسك كلها، ولا تمتنع عن شيء سوى الطواف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وأكملت نسكها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.